هذا من أدلة قوية على جواز التورق. فأما لو باع السلعة على من اشتراها منه فهذا محرم ولا يجوز. اختلف الفقهاء فيما لو كان بغير قصد. مثاله اشترى السلعة منه بمائة ألف ريال قرضا، ثم عرضها في المزاد العلني، فجاء البائع ليشتري بدون تواطؤ منهما. هذا في قولان للعلماء، فلا صح المنع من ذلك مطلقا لأنه وسيلة إلى الربا، فيغلق بابه من كل وجه. فقال في المراقي: سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، وبالكراهة أو ندب ورد وألغي إن يكو الفساد أبعد، أو رجح الفساد كالنصارى كالأسارة تفتى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب. هذا ملخص القولين في هذه المسألة. لكن أصل التورق أصلهم مختلف فيه. أصل التورق، التورق في قولان للعلماء رحمه الله تعالى. ابن تيمية أصلا يرى التورق نوع من المحربة، يقول ابن تيمية يرى أن التورق نوع من أنواع الربا، وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكان عمر بن عبد العزيز يقول هذا أخية الربا، هذا أخية الربا، وهذا قول أيضا لابن عباس وطائفة من الأئمة. القول الثاني في مسألة وقول الأكثر من العلماء أن التورق جائز. صفة التورق أن تريد مالا فلا تجد أحدا يقرضك، فتشتري سلعة بقصد بيعها، تشتري سلعة بقصد بيعها، هذا التورق. إن بعتها على من اشتريتها منه صار هذا عينة، وإن بعتها على غير من اشتريتها منه صار تورقا. إذا المقصود الدراهم. ابن تيمية يقول المقصود الدراهم، دخلت السلعة حيلة بينهم. الجمهور يرون الجواز، جماهير العلماء يرون الجواز، يقول ما دام انه ما باعها على من اشتراها منه، اذا المقصود البيع وقع على السلعه لم يقع على الدراهم، بدليل ان البائع ما استفاد شيئا من المال، انما استفاد شيئا من السلعه، من السلعه. وقول الجمهور قوي جدا، يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: او هذا عين الربا، ابتع هذا واشتر بثمنه جريبا. فهو حتى يشتري، ومع أنه لو باع قد يبيع على من اشتراها منه، وهذا يدل على جواز التورق، يدل على جواز، لأن ما نبه لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، إنما يبيع تمرا صاعا بصاعين، وهذا أخبر لسنة ربا، هذا واضح، ولو كان هذا جيدا وهذا رديئا وهذا رديئا. فالتورق الأصل فيه الجواز، التورق فيه الأصل فيه العموم. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا دين وهذا دين.